لماذا نقاتل ومن نقاتل؟ للشيخ أبي حمزة البغدادي رحمه الله. الحلقة الرابعة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه. أما بعد، المبحث الثاني: حكم أنصار الطواغيت. إن معركتنا مع الحكام الطواغيت من اليهود والصليبيين والرافضة والمرتدين، إنما هي معركة مع أنصارهم وجندهم وأوتادهم. واختلف أهل التأويل في معنى قوله تعالى: ذي الأوتاد، ولم يقل له ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك ذي الجنود الذين يقوون له أمره. وقالوا: الأوتاد في هذا الموضع الجنود، ونحن نقاتل لإعلاء دين الله تعالى الذي ارتضاه لنا، ونكبت كل دين باطل على هذه الأرض، وذلك امتثالا لأمره تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. فكيف بمن فتح أرضه وبلاده لإعزاز اليهود والنصارى وقتل وذبح كل مجاهد يسعى لتطهير أرض الحرمين من نجس المشركين وإخراجهم من جزيرة العرب؟ إننا في مرحلة من أشد المراحل خطرا في حياة أمة الإسلام، حيث أن بقاء الكفر والفساد في الأرض إنما هو بحماية أجناد الطغاة من بني جلدتنا وعشائرنا. فلا بد من معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين ينصرون الكفر ويقاتلون في سبيل الطاغوت بأفعالهم وأقوالهم. أما حكم أنصارهم من علماء السوء والإعلاميين والجنود وغيرهم فهم كفار على التعيين. قال تعالى: ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. والآن نشرع في ذكر الأدلة على ذلك، ومن الله نستمد العون والسداد. المطلب الأول: إجماع الصحابة على قتال المرتدين. إن قتال المرتدين الممتنعين لم يكن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك فإن أحكام هذه المسألة، أي قتال المرتدين الممتنعين، تؤخذ تفاصيلها عن أبي بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل الكفار من أهل الكتاب، إلى أن قال رحمه الله: وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك، ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب، فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم، ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم بما أمر الله ورسوله والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى. هذا وقد أجمع الصحابة على كفر أنصار أئمة الردة، كأنصار مسيلمة الكذاب وأنصار طليحة الأسدي الكذاب، فقد غنموا أموالهم وسبوا نساءهم وشهدوا على قتلهم بأنهم في النار، وهذا تكفير منهم لهم على التعيين. ودليله ما رواه طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية، فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها، فما المخزية؟ قال: تنزع منكم الحلقة والكراع، ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منا، وتدون قتلانا، وتكون قتلاكم في النار، وتتركون أقواما يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. فعرفه أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأيا وسنشير عليك. أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت أن تغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فنعم ما ذكرت، وأما ما ذكرت تدون قتلانا وتكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله، أجورها على الله ليس لها ديات. قال: فتتابع القوم على ما قال عمر. رواه البرقاني. إن هذا النقل الصحيح والإجماع الصريح من الصحابة رضوان الله عليهم لهو أعظم دلالة على تكفير أنصار أئمة الردة وجنودهم على التعيين، دون تبين لتوفير الشروط وانتفاء الموانع في حقها لما كانوا ممتنعين بشوكه وقد كانوا ألوفا. فقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن أتباع مسيلمة كانوا نحو 100,000 أو أكثر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.